قال المؤلف رحمه الله: هو طوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة كراميهم وغير كراميهم يقولون كراميهم وغير كراميهم يقولون إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك. وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك، ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول، بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها العقاب، ولا يكون الشخص الواحد محمودا من وجه مذموما من وجه، ولا محبوبا مدعوا له من وجه مسخوطا ملعونا من وجه، ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم، بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم. ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل النار. وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين في هذا الكتاب العظيم وهو كتاب الإيمان الكبير مسمى الإيمان عند أهل الحق، عند أهل السنة والجماعة الصحابة والتابعين والأئمة الذين تلقوا مسمى الإيمان عن الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن كتاب الله ومن كتب الله عز وجل المنزلة، والصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة أخذوا مسمى الإيمان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن مسماه تصديق وإقرار بالقلب وعمل وحركة ومحبة في القلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وقد خالف أهل السنة والجماعة طوائف أهل البدع على اختلاف من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة، كل هؤلاء خالفوا معتقد أهل السنة والجماعة. فالخوارج خالفوا أهل السنة والخوارج والمعتزلة خالفوا أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يتبعض ويتجزأ. الخوارج والمعتزلة وإن وافقوا على السنة في أن مسمى الإيمان في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، إلا أنهم يرون أنه أن المسلم إذا فعل كبيرة أو ترك واجبا من الواجبات فإنه يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر ويخلدونه في النار. والمعتزلة وافقوهم في تخليده في النار وخالفوهم في مسماه في الدنيا، فإنهم يقولون إن مرتكب الكبيرة إذا في الدنيا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل يكون في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة يوافقون الخوارج على تخليده في النار. والجهمية والمرجئة والكرامية وغير الكرامية كلهم يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق في القلب، مجرد التصديق في القلب، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. فهم يقابلون الخوارج والمعتزلة، فالخوارج والمعتزلة يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، إلا أن الإنسان إذا ترك شيئا منها خرج من الإيمان ودخل في الكفر. والجهمية والمرجئة يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن مجرد التصديق في القلب يكفي. وهم يتفقون جميعا على أنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق وشرك وتوحيد، لا يتفقون على هذا. فالخوارج لا يرون وكذلك من هذه أنه لا يجتمع في الإنسان شرك وتوحيد وإيمان ونفاق وإيمان وكفر، لأنهم يرون أن الإنسان إذا فعل شيئا من الشرك أو من الكفر ولو كان أصغر أو النفاق خرج من الإيمان ودخل في الكفر. وكذلك أيضا يوافقهم على هذا الأصل الجهمية والمرجئة وغيرهم، يرون أنه لا يجتمع في الإنسان نفاق وكفر وشرك وتوحيد وإيمان ونفاق، لأنهم يرون أن الإيمان هو التصديق والأعمال لا تصدق مسمى الإيمان. فإذا وجد التصديق وجد الإيمان، وإذا انتصف التصديق وجد الكفر، ولا يجتمع فيه الأمران. بل إن الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة ومعصية، لا يجتمع، بل إما مطيع وإما عاصي. إذا فعل معصية كفر، لا بد أن يفعل الطاعات كلها حتى يسمى مطيع. فإن فعل معصية خرج من الإيمان إلى الكفر وصار عاصيا. فلا يجتمع في الشخص الواحد طاعة ومعصية، وهذا من أفسد ما قيل في هذا. وأما أهل السنة والجماعة فهم يخالفون، انفصلوا عن هؤلاء كلهم، يرون أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وأن الإيمان يتبعض ويتجزأ ويبقى بعضه ويذهب بعضه، ولا يخرج ولا ينتهي الإيمان إلا بالكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر. ويقول إن الشخص الواحد يجتمع فيه طاعة ومعصية، يكون مطيع من وجه وعاصي من وجه، فيكون محمودا من وجه ما مذموم من وجه، ويكون أيضا مستحقا للعقاب من وجه، مستحقا للثواب من وجه، ويكون أيضا محمودا من وجه، ممدوحا من وجه، مدعوا له من وجه، مسخوطا ملعونا من وجه. يجتمع هذا وهذا، هذا هو الذي قره السنة والجماعة والذي دلت عليه النصوص. فمثلا إذا رأى شخص المؤمن الموحد الذي يحافظ على الصلاة الخمس ويؤدي زكاة ماله ويصوم رمضان وحجبة الله الحرام وعنده غيرة على محارمه، هذا مؤمن ما يثاب على أعماله ويدعى له ويحمد ويستحق الثواب. لكن من جهة أخرى إذا تجده عاقا لولده ويتعامل بالربا، يؤذي جيرانه، يشرع أو يشرب المسكرات، فيكون مدعوا عليه، يدعى عليه من وجه، يلعن من هذا الوجه. الرسول لعن أكل الربا، يكون ملعون من وجه، أو يأكل الرشوة يكون ملعون من وجه، من جهة أنه يأكل الرشوة ملعون مسخوط مغضوب عليه ومستحق العذاب، ومن جهة أنه يؤدي الصلاة الخمس ويؤدي ما أوجب الله عليه مثاب مستحق للثواب مدعوا له. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وطوائف أهل الأهواء، المراد بأهل الأهواء البدع، وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة كراميهم وغير كراميهم يقولون إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، بل إنسان إما مؤمن وإما منافق. ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك، وقد ذكر أبو الحسن يعني أبو الحسن الأشعري في بعض كتبه الإجماع على ذلك. ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة الصريح المعقول. المؤلف رحمه الله بيّن أن بطلان ما هم عليه، وخالفوا الكتاب وخالفوا السنة وخالفوا أثر الصحابة وخالفوا أثر التابعين وخالفوا صريح العقل. يقول المؤلف رحمه الله: بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها العقاب، يعني بل إما مطيع وإما عاصي، لأنه إذا فعل معصية كفر وصار عاصيا. ولا يكون الشخص الواحد محمودا من وجه مذموما من وجه، ولا محموبا مدعوا له من وجه مسخوطا ملعونا من وجه. ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم، هذا معلوم، لأنهم يرون أن العاصي يخلد في النار فلا يمكن يخرج من النار ويدخل الجنة، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن الشخص الواحد يمكن يدخل النار والجنة، يدخل النار أولا بمعاصيه ثم يخرج منها إلى الجنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في بيان مذهب الخوارج: ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم، بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم. ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل النار. إن الخوارج يرون أن العاصي مخلد في النار، أما المؤمن المطيع فهو في الجنة، المؤمن المطيع في الجنة، والمؤمن العاصي والكافر في النار، فلا يتصور أن الواحد يدخل الجنة النار أو الجنة جميعا. قال المؤلف رحمه الله: وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أنه لا يمكن أن يدخل الإنسان الجنة والنار جميعا، وافقوهم على هذا، لكن هؤلاء يعني غالية المرجئة قالوا إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك. فغلاة المرجئة يقولون إن مرتكب الكبيرة وشعب الشرك وشعب الكفر يدخل الجنة من أول ولا ما دام أنه مصدق، والخوارج والمعتزلة يقول مرتكب الكبيرة مخلد في النار. يعني اتفقوا على هذا الأصل أنه أن الشخص الواحد لا يدخل الجنة والنار جميعا، لكن الخوارج المعتزلة قالوا إنه إن العاصي يخلد في النار ولا يدخل الجنة، وغلاة المرجئة قالوا إن العاصي إذا كان مصدقا يدخل الجنة من أول وهلة ولا يدخل النار. نعم. وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والكلابية والأشعرية والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم، فيقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة، وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة، وله معصية وطاعة باتفاق هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه، لكن تنازعوا في اسمه. فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم هو مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان، ولولا ذلك لما عذب، كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين. وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان، والصحيح التفصيل. فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة قيل هو مؤمن، وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين. وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة قيل ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة، بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار، ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه. ولهذا قال من قال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. والذين لا يسمونه مؤمنا من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان لقوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وقوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. بين المؤلف رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة والتابعين ومن وافقهم من الطوائف، وأنهم يخالفون الجهمية الخوارج والمعتزلة في إنكارهم خروج أحد من النار بعد دخولها، وقولهم بخلود العصاة في النار. بين المؤلف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وكذلك كثير من الطوائف يخالفونهم في هذا الأصل الفاسد، وهو قولهم بخلود العصاة في النار وعدم خروج أحد منها من المؤمنين. فقال المؤلف رحمه الله وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية المنسوب إلى محمد بن كرام والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد القطان معروف به الكلاب والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم، فيقولون إن الشخص الواحد يمكن يدخل النار ويدخل الجنة جميعا ولا يخلد في النار. فيقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار، يعني إذا كان له كبائر ثم يدخله الجنة، كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة. ثم بينهم من هو هذا الشخص؟ قال وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة. له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة، لأنه وحد وحد مات على التوحيد لكن دخل النار بالمعاصي الكبائر، فهو يخرج من الإيمان من النار بالتوحيد والإيمان الذي معه، ولكنه دخل النار بمعاصيه بالكبائر يطهر منها بالنار. إذا لم يعف الله عنه لا بد أن يطهر بالنار، فإذا طهر معصي بالنار أخرج منها إلى الجنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها يعني وهي الكبائر، وله حسنات دخل بها الجنة والتوحيد، وله معصية وطاعة باتفاق هؤلاء، يعني خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة ومعصية. يبقى المؤلف رحمه الله يبين أن مذهب الخوارج مذهب فاسد، والمعتزلة يقول لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة ومعصية، وأن هؤلاء الطوائف وافقوا على السنة والجماعة، الطوائف مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم كلهم وافقوا على السنة في أن الشخص الواحد لا يخلد في النار ولو كان له معصي، بل يخرج منها إلى الجنة. وأما الخوارج والمعتزلة فهم خالفوا وقالوا إن الشخص الواحد لا يكون له طاعة ولا معصية أبدا، بل إما مطيع وإما عاصي. وأما غيرهم من سائر الطوائف فإنهم وافقون أهل السنة والجماعة ويرون أن الشخص الواحد له طاعة وله معصية، يكون عنده طاعة وله معصية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة، وله طاعة ومعصية، وله معصية وطاعة باتفاق هؤلاء الطوائف، لم يتنازعوا في حكمه أنه حكمه أنه له طاعات وله معاصي وأنه قد يدخل النار ويخرج منها، لكن تنازعوا في اسمه هل يسمى مؤمن أو لا يسمى مؤمن. فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم هو مؤمن كامل الإيمان، يقول هذا مؤمن الجهمية، والمرجئة يقول هو مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة على أنه مؤمن ناقص الإيمان ولولا ذلك لما عذب، كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين. هذا يشير إلى مذهب المرجئة الفقهاء يقولون إنه ناقص البر وناقص التقوى ولكن ليس ناقص الإيمان، لأن الإيمان عندهم هو التصديق ولكن ناقص البر وناقص التقوى. وجمهور أهل السنة يقولون البر والتقوى من الإيمان، فهو ناقص الإيمان وناقص البر وناقص التقوى. وأما مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه يقولون لا، ناقص البر والتقوى وليس ناقص الإيمان، لأن الإيمان هو التصديق. فهم يقول أهل السنة على أنه مؤمن ناقص الإيمان، ولولا ذلك لما عذب. أهل السنة يشمل جمهور أهل السنة ويشمل مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، كلهم يقولون بهذا، يقولون أنه ناقص الإيمان. يرى أهل السنة يقولون ناقص الإيمان ولولا ذلك لما عذب، لكنه يرون أنه ناقص البر والتقوى، يتفقون على هذا. أما نقصان الإيمان فهذا مرجئة الفقهاء لا يوافقون أهل السنة في هذا، بل يقولون أنه مؤمن، إن الإيمان هو التصديق، وأما الأعمال فليست داخلة في مسمى الإيمان، فلهذا لا يقولون أنه ناقص الإيمان، لكن يقولون أنه ناقص البر وناقص التقوى. فهو يقول المؤلف رحمه الله وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان ولولا ذلك لما عذب، كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين. وهل يطلق عليه اسم المؤمن؟ هذا فيه القولان، يعني فيه قولان، قيل إنه يسمى مؤمن يطلق عليه اسم الإيمان، وقيل لا يطلق عليه اسم الإيمان العاصي. وهذا قول لأهل السنة وقول المعتزلة أنه لا يسمى مؤمن بل يسمى فاسق. وأما والقول الثاني لأهل العلم أنه يسمى مؤمن إلا أنه ناقص الإيمان. ولهذا قال المؤلف وهل يطلق عليه اسم المؤمن؟ هذا فيه القولان. والصحيح التفصيل، فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة قيل هو مؤمن، وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين، هذا في أحكام الدنيا يدخل في الخطاب، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، يدخل العاصي والمطيع. وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة قيل ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة. فإذا في الآخرة له حكم فلا يدخل في اسم المؤمنين الموعودين بالجنة، وفي الدنيا يدخل في خطاب المؤمنين. وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة قيل ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة، بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إلا يغفر الله له ذنوبه. ولهذا قال من قال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا قول جمهور السنة، ما يقول هو مؤمن بإطلاق، بل يقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان. والذين لا يسمونه مؤمنا طائفتان، طائفة من أهل السنة وطائفة من المعتزلة، يقولون دليلهم كما ذكر المؤلف رحمه الله، يقولون اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان ويستدلون بالنصوص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والذين لا يسمونه مؤمنا من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان، لقوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وقوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذه النصوص فيها أن اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان، ولهذا رأوا أنه لا يسمى مؤمنا. أما أهل السنة فهم يوافقون أهل السنة، معلوم أنهم إنما يخالفون الجمهور في الاسم فقط، ولكن في الحكم واحد كما سبقنا. وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر ومعه إيمان أيضا. وعلى هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية كثير من الذنوب كفرا، مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار، كقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غير وجه، فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس، فقد سمى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفارا، ويسمى هذا الفعل كفرا. ومع هذا فقد قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة، فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية، ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة، كما قال بعض الصحابة كفر دون كفر، وكذلك قوله من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد سماه أخاه حين القول، وقد أخبر أن أحدهما باء بها، فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه، بل فيه كفر. وكذلك قوله في الحديث الصحيح: ليس من رجل أدعى لغير أبيه. وكذلك قوله في الحديث الصحيح: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. وفي حديث آخر: كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق. وكان من القرآن الذي نسخ لفظه: لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، فإن حق الوالدين مقرون بحق الله، في مثل قوله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالوالد أصله الذي منه خلق، والولد من كسبه، كما قال: ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالجحد لهما شعبة من شعب الكفر، فإنه جحد لما منه خلقه ربه، فقد جحد خلق الرب إياه. وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أبا، فكان فيه كفر بالله من هذا الوجه. ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية، وسنتكلم إن شاء الله على سائر الأحاديث. المؤلف رحمه الله يقرر معتقد السنة والجماعة، وهو أن المؤمن يجتمع فيه إيمان وكفر وشرك وتوحيد وإيمان ونفاق، والمراد النفاق الأصغر والشرك الأصغر والكفر الأصغر يجتمع معه. والنصوص دلت على هذا، سرد المؤلف رحمه أدلة على هذا، وهذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص، خلافا لأهل البدع الذين يرون أنه لا يمكن أن يكون في الشخص الواحد شعبة من شعب الكفر مع الإيمان، أو شعبة من شعب الشرك أو النفاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر ومعه إيمان أيضا، يعني لا لا لا لا منافاة، يكون معه شعبة من شعب الكفر، كان يطعن في النسب أو ينوح على الميت فيكون في شعبة من شعب الكفر وهو مؤمن، قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. إذا كان يعيب أنساب الناس ويتنقصها أو ينوح على الميت، هذه شعب من شعب الكفر، ولكنه معه الإيمان، هذه معاصي، شعب من شعب الكفر، إلا هو كفر أصغر لا يخرج من ملة. فيجتمع في الشخص الواحد كفر وإيمان، كفر أصغر وإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وعلى هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية كثير من الذنوب كفرا مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار، كقوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا إذا سب المسلم فإن هذا نوع من الفسوق، وكذلك القتال إذا لم يستحله فهذا لا ينافي الإيمان، معه أصل الإيمان، لا يكون كافرا يخلد في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا الحديث رواه البخاري عن أبي بكر، وهو دليل على أن المسلم قد يكون معه شيء من شعب الكفر وإن كان مؤمن. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسمى القتال كفرا، ولكن الكفر لا يخرج من الله إلا إذا استحل، إذا استحل قتل المسلم هذا شيء آخر. قال المؤلف رحمه الله: وهذا مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غير وجه، يعني أنه سمى القتال كفرا مع أنه يجتمع مع أصل الإيمان ولا يخرج من الله. قال: فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس، أنه أمر في الحج في حجة الوداع أن ينادى به في الناس، وكذلك أيضا في حجة الوداع قال: لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: فسمى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفارا، ويسمى هذا الكفر، هذا الفعل كفرا. ومع هذا فقد قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة. فسمى المتقاتلين مؤمنون وسمى القتال كفر، فدل على أن الكفر الأصغر يجتمع مع الإيمان. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفاء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فسماهم أخوة مع كونهم يتقاتلون، أثبت لهم الإيمان، فسماهم إخوة مؤمنين مع أنهم يتقاتلون، وسمى القتال كفرا، فدل على أن الكفر الأصغر يجتمع مع الإيمان، خلافا للخوارج والمعتزلة، وهذه الأدلة واضحة في الرد عليهم. قال المؤلف رحمه الله: فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية، ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة. لم يخرج من الإيمان، لأنه قال وإن طائفتان من المؤمنين أثبت لهم القتال، وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي الحديث الآخر قال لا ترجعوا بعدي كفارا. يقول المؤلف رحمه الله في الجمع بين النصوص فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بكلية، ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة وهي القتال، كما قال بعض الصحابة كفر دون كفر، يعني كفر أصغر. أما الكفر الأكبر لا يمكن يسمى الإيمان اللي يخرج من الملة، والشرك الأكبر والنفاق الأكبر. قال وكذلك قوله من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني فقد باء بها أحدهما يعني فقد وقعت على أحدهما. قال فقد سماه أخاه، فقد سماه أخاه حين القول، وقد أخبر أن أحدهما باء بها، فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه بل فيه كفر. قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، سماه أخاه وهو يقول له يا كافر، وسماه وقال إنه يبوء بها أحدهما، فقد سماه أخاه حين القول يا كافر، وقد أخبر أن أحدهما باء بها، فلو خرج أحدهما عن الإسلام بكله لم يكن أخاه بل فيه كفر. قال وكذلك قوله في الحديث الصحيح ليس من رجل يدعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، هذا كفر النعمة إذا انتسب إلى غير أبيه، انتسب مثلا من قبيلة مزينة، انتسب إلى قبيلة شمر أو انتسب كذا وترك قبيلته، هذا نوع من الكفر، لكن كفر أصغر لا يخرج من الله. قال وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما. قال وفي حديث آخر كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق، وهذا رواه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ كفر بامرئ ادعى نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق. قال المؤلف وكان من القرآن الذي نسخ لفظه لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، هذا آية نسخ لفظه وبقي حكمها، فسمى المنتسب إلى غير أبيه كافرا إلا أنه كفر أصغر. قال المؤلف فإن حق الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، فالوالد أصله الذي منه خلق، والولد من كسبه كما قال تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، فالجحد لهما شعبة من شعب الكفر. إذا جحد نعمة الأب لم ينتسب إلى أبيه وإلى جده هذا نوع من الكفر، جحد والجحود كفر ولكنه كفر أصغر، ولهذا قال المؤلف رحمه الله فالجحد لهما شعبة من شعب الكفر، فإنه جحد لما منه خلقه ربه، خلقه ربه من ماء أبيه وأمه، فإذا انتسب إلى غيرهما جحد هذه النعمة، فقد جحد خلق الرب إياه. وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أبا، فكان فيه كفر بالله من هذا الوجه، من هذا الوجه جحود النعمة، ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق الكلية، الذي جحد الخالق الكلية هذا كافر كفرا أكبر وكذب من الله، لكن الذي جحد حق الوالدين كافر بالنعمة، كفر بالنعمة فهو كفر أصغر. ولهذا قال المؤلف وسنتكلم إن شاء الله على سائر الحديث، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.